وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا فقد جاءكم بشير ونذير وآتاكم ما لم يأت أحد.